الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله، قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه. بعد أن انتهى المصنف من الكلام على المطلق والمقيد، شرع في الكلام على أمر آخر يتعلق بالمباحث اللفظية، وهذه المباحث كما قلنا هي أولى مباحث الأصول التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وخاصة باب الأمر والنهي، لأن هذا الباب مدار التكليف عليه، فالتكليف افعل أو لا تفعل، والتكليف هو الطلب، والطلب نصف الدين، فالدين إما خبر ينبغي عليك أن تصدقه، وإما طلب ينبغي عليك أن تنفذه. وفي بيان أهمية هذا الباب قال السرخسي رحمه الله في أصوله: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء يقع بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام. ولذلك عقد المصنف هذا الباب، باب الأمر. قال: والأمر استدعاء. والأمر استدعاء، والاستدعاء الطلب، الاستدعاء الطلب، والسين والتاء زائدتان، فأصله من الدعاء، فالألف والسين والتاء ها هنا زائدتان للتأكيد، أي لتأكيد الطلب، فالأمر فيه دعاء وطلب، وهذا الطلب مؤكد. وقوله استدعاء هذا يشمل الأمر والنهي، لأن الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك. فلما قال استدعاء الفعل أخرج النهي، لأن الاستدعاء يعني الإيجاد، إخراج الفعل من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. ولذلك يبدأ العلماء بباب الأمر قبل النهي لسببين. أما السبب الأول فلشرف الأمر، فلشرف الأمر، فالأمر أشرف من النهي، ومخالفة الأمر أعظم من الوقوع في النهي. الأمر أشرف من النهي، ومخالفة الأمر أعظم من الوقوع في النهي. ولذلك لما خالف إبليس أمر ربه بالسجود كان مصيره ما بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، خالف الأمر، بخلاف مخالفة آدم عليه الصلاة والسلام بالوقوع في النهي. وأعظم الأوامر التوحيد، فالأمر أشرف. والأمر يقدم كذلك لأنه إخراج من العدم إلى الوجود، لأنه إخراج من العدم. لماذا؟ لأن الأمر استدعاء الفعل، إيجاد الفعل. ولو قال المصنف استدعاء العمل لكان أشمل، لو قال المصنف استدعاء العمل لكان أشمل، ليدخل القول والفعل، لأن القول مقابل للفعل. قال تعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، فجعل القول قسيم الفعل ومقابلا له، وأما العمل فيشمل القول والفعل. ولذلك قال البخاري: الإيمان قول وفعل، قول وفعل. وهذا من دقته في اللغة رحمه الله. فالإيمان العمل، والعمل يشمل القول والفعل. فلو قال ها هنا استدعاء العمل لكان أولى ليدخل في ذلك القول والفعل، ليدخل في ذلك القول والفعل، والقول أصلا فعل. تعني أن تفعلون تشمل ذا هذا وذاك، نعم. لكن الأدق كما قلنا إن العمل يشمل الاثنين. والفعل في الشرع، فالفعل في اللغة يقابل القول، وأما الفعل في الشرع فيشمل القول والاعتقاد وفعل الجوارح والنية. وعلى هذا يفسر قول الله تعالى: يعلمون ما تفعلون. لماذا؟ لأن الفعل في الشرع أعم من الفعل في اللغة. فالفعل في الشرع يشمل ماذا؟ ها، يشمل القول والاعتقاد وفعل الجوارح ونية القلب. ونية القلب، فالأمر قد يتعلق بالقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر يكون باللسان. وقد يتعلق بعمل الجوارح: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد يتعلق بنية القلب، قد يتعلق بنية القلب كالأمر بالإخلاص وغير ذلك. نعم، ولا يشرك. نعم، قال: الأمر استدعاء الفعل بالقول. لماذا نص هنا على القول مع أن الاستدعاء في الشرع قد يكون بالفعل، وقد يكون بالإشارة، وقد يكون بالكتابة؟ قد يكون بالكتابة، يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء والملوك: أسلم تسلم، وهذا أمر. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم لكعب ابن مالك في خصومته مع ابن أبي حضرد، يقول: يا كعب، ويشير هكذا، يعني أنضع الشطر. وكذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإشارة. وكذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وقام الصحابة خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا. فالأمر قد يكون استدعاء للفعل بالقول وبالإشارة وبالكتابة، أما هو في أصله اللغوي فلا يكون إلا بالقول، لا يكون إلا بالقول. فنصها هنا على القول لأمرين: إما بالنظر إلى أصله اللغوي، وإما لأن الأمر والنهي مصدرهما كلام ربنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأمر والنهي كلام الله تبارك وتعالى القرآن، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة فلا تدخل في باب الأمر، ولا يثبت بها الأمر إلا إذا كانت بيانا لأمر مجمل في كتاب الله، فهذا الذي يصدق عليه أن فعله يفيد الوجوب، يفيد الوجوب. إذن لماذا نص على القول بالقول؟ ذلك بالنظر إلى كتاب الله، فهذا قول ربنا تبارك وتعالى، وبالنظر كذلك إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأصل بالأمر في الأمر أنه يكون بالقول، أنه يكون بالقول. قال: على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. وهذه المسألة: هل لابد في الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء أو على وجه العلو، أو لا يشترط فيه استعلاء ولا علو؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء. فالأشاعرة قالوا: لابد أن يكون الأمر على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء. والاستعلاء، استعلاء الألف والسين والتاء، هذه تدل على أن هذا الأمر يرجع لصفة الأمر، يرجع لصفة الأمر، فالأمر يكون فيه غلظة، يكون فيه غلظة، وإن لم يكن صاحبه ذا مكانة عالية، استعلاء يعني طلب العلو. فهذا قول الأشاعرة، قالوا لابد أن يكون الأمر على جهة الاستعلاء، والمعتزلة قالوا لابد أن يكون الأمر على جهة العلو. وهذه صفة في الآمر، هذه صفة في الآمر، فالآمر نفسه صاحب مكانة عالية، هي أعلى من المأمور، أعلى من المأمور. والقول الثالث وهو الصحيح أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء، لا علو ولا استعلاء. ولذلك قال صاحب مراقي السعود، قال وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه ولا استعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه ولا استعلاء. وقال البرماوي في الفوائد السنية في شرح الألفية، وهو كتاب له يعني طبع حديثا، شرح فيه منظومته في الأصول، هذه المنظومة تجاوزت 1000 بيت، هو الذي نظمها وشرحها. نعم البرماوي، لا لا البرماوي، لا البرماوي هذا ينقل عنه المرداوي في التحبير، وينقل عنه كذلك ابن النجار في الكوكب المنير. فقال في منظومته عند قوله كلا تبع في النهي، ثم قال في النهي والأمر، قال وليس الاستعلاء شرطا ولا يشترط العلاء، قال كلا تبع وليس الاستعلاء شرطا ولا يشترط العلاء، قال قولي وليس الاستعلاء إلى آخره، المراد به أنه لا يشترط في الأمر والنهي لا الاستعلاء ولا علو على أرجح المذاهب. ونقله في المحصول عن أصحابنا، والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا، أي أعلى درجة من المأمور، والمراد بالاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، سواء أكان في نفس الأمر كذلك أو لا. فالعلو من صفات الآمر، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه مثلا. ثم قال بعد ذكر المذاهب في المسألة، ويفسد كلا القولين اللي هو العلو والاستعلاء، كما قاله البيضاوي، قوله تعالى حكاية عن قول فرعون لقومه في مجلس المشاورة، ماذا قال فرعون؟ قال فماذا تأمرون. ومعلوم انتفاء العلو، لأن فرعون أعلى رتبة منهم، ومع ذلك قال فماذا تأمرون، وليس أعلى رتبة منه. وكذلك انتفاء الاستعلاء، لأنهم لا يستعلون عليه، لا يتكبرون عليه. ووجه ذلك أو وجه ذلك يعني من اشترط العلو والاستعلاء، بأن الأمر هنا بمعنى تشيرون. قال ومثله قول عمرو بن العاص رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه لما شاوره في قتل رجل من بني هاشم، خرج عليه فأبى معاوية لحلمه فتركه، فخرج عليه ثانيا، فقال عمرو أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فقال ها هنا أمرتك أمرا جازما، وليس عمرو بن العاص أعلى رتبة ومكانة من معاوية، فقد كان معاوية الخليفة وأمير المؤمنين. قال وأصرح منه في إفساد قول العلو، قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويأمركم بالفحشاء، مع أن الشيطان أدون. وفي إفساد الاستعلاء، وهذا يعني الاستنباط اللطيف، في إفساد الاستعلاء ورود آيات في الكتاب العزيز فيها الأمر مع اقتران غاية التلطف ونهاية الاستجلاب بتذكيرهم النعم، كقوله تعالى اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، هذا فيه علو، ولكن هل فيه استعلاء؟ قال الله عز وجل اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فهذا فيه غاية التلطف فليس فيه استعلاء. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. فهذا ليس فيه استعلاء، هذا ليس فيه استعلاء. إذن الصحيح أنه لا يشترط العلو ولا يشترط الاستعلاء، ولا يشترط الاستعلاء. وهذا التقسيم تقسيم البلاغيين، هذا هو المشهور عند البلاغيين. فأهل البلاغة يقولون إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى فهذا أمر، هذا أمر طلب، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهذا التماس أو هذا دعاء، هذا دعاء. وإذا كان من المتساويين فهذا التماس، فهذا التماس. وأما هو في أصله اللغوي فلا يشترط، لا يشترط كون الأمر أن يكون فيه استعلاء أو علوم. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه، وله صيغة تدل بمجردها عليه. وهذه المسألة ذكرها ردا على القائلين بالكلام النفسي، القائلين بالكلام النفسي. فالأمر له صيغة أي عند أهل اللغة تدل بمجردها عليه، فله صيغة موضوعة معروفة عند العرب كسائر الألفاظ الحقيقية. فإذا كان العموم له صيغة والإطلاق له صيغة والتقييد له صيغة، فكذلك الأمر له صيغة. فإذا تجردت هذه الصيغة من القرائن الصارفة عن الند أو عن التهديد أو عن التسخير أو عن التعجيز، عن هذه الوجوه التي يذكرها البلاغيون، فالبلاغيون يذكرون صيغة الأمر ويقولون ليس المراد ها هنا حقيقة الأمر. يعني الله عز وجل إذا قال قل كونوا حجارة أو حديدا، إذا قال كونوا قردة خاسئين، إذا قال اصبروا أو لا تصبروا، إذا قال اعملوا ما شئتم، هل هذه الأوامر وهي أوامر هل يفهم منها الوجوب؟ لا يفهم منها الوجوب. لماذا؟ لاحتفاف القرائن بها. وأما الأمر إذا تجرد من أي قرينة فالأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب. وهذا معنى قوله وله صيغة تدل بمجردها عليه، كقول الله تعالى أقيموا الصلاة. قال وهي، ما هي صيغ الأمر؟ ما هي صيغ الأمر؟ ذكرها هنا صيغتين، ذكرها هنا صيغتين، ذكر افعل للحاضر وكذلك ليفعل، الفعل المضارع إذا دخلت عليه لام الأمر. والصيغ المشهورة عند الأصوليين أربعة، الصيغ المشهورة عند الأصوليين أربعة، وهي أزيد من ذلك، لكن المشهور عندهم الذي يدل على الأمر أربعة، وهي افعل ولتفعل واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. افعل أقيم الصلاة، آت الزكاة، خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير صرف ولا مخيلة. وليفعل فعل مضارع تسبقه لام الأمر، كما قال الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، فإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وكذلك اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر. ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ ضابط اسم فعل الأمر أن يدل على الطلب ولا يقبل، يقبل ماذا؟ يقبل ضمائر الرفع متحركة، ضمائر الرفع يعني قوموا قومي قم، فيقبل واو الجماعة، ويقبل ناء الدل على يقبل ألف الاثنين، ويقبل نون الإناث. واسم فعل الأمر لا يقبل هذه الضمائر الثلاث، لا يقبل هذه الضمائر الثلاث. فاسم فعل الأمر يدل على الطلب ولكن لا يقبل ما يقبله فعل الأمر. فاسم فعل الأمر كذلك يدل على الأمر وعلى الطلب. قال الله عز وجل عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وكذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر سواء كان هذا المصدر منصوبا أو مرفوعا. قال الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. طب لماذا جاء بالباء؟ سؤال بلاغي، لماذا جاء بالباء بدلا من حرف الجر إلى، يعني لماذا قال وبالوالدين إحسانا وما قال وإلى الوالدين إحسان، مع أن الإحسان يكون إلى؟ ها أحسن، هذا ليدل على الالتصاق، كأن الإحسان إلى الوالدين لا يفارقهما مطلقا في كل حال، ولذلك جاء بالباء التي تدل على الإلصاق. قال فتحرير رقبة، فتحرير رقبة أي حرير رقبة، فتحرير هذا مصدر نابع عن الفعل. قال فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي اضربوا الرقاب، هذا مصدر منصوب. فهذه هي أشهر الصيغ، وقد جمع هذه الصيغ الأربعة شيخ حكمي رحمه الله في منظومته في الأصول في بيت بديع، فقال رحمه الله أربع ألفاظ بها الأمر دري، أربع ألفاظ بها الأمر دري، افعل لتفعل اسم فعل مصدري، أربع ألفاظ بها الأمر دري افعل لتفعل اسم فعل مصدري. كذلك هناك صيغ أخرى كالتصريح بلفظ الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكذلك لفظ كتب أو فرض كتب عليكم الصيام. قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان، فهذه صيغ الأمر أو أشهر صيغ الأمر عند الجمهور. نعم نعم نعم، إلا إذا كان الأمر بمعنى الشأن، ما هي كلمة الأمر من المشترك اللفظي، الأمر مشترك فتجمع على أوامر وأمور، تجمع على أوامر وأمور، فإذا جمعت على أمور فهي بمعنى الشأن والفعل، كما قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر أي في هذا الفعل وفي هذا الشأن، وتجمع على أوامر وهي المقصودة هاهنا. قال وهي وهي يفعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. قوله عند الجمهور يعني جمهور أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة القائلين بالكلام النفسي، يريد أن الأمر له صيغة، ولذلك قال ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة، وهم الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الله عز وجل لا يتكلم بصوت ولا بحرف، وإنما هو كلام أزلي قديم، القرآن كلام أزلي قديم، كلام نفسي. طب كيف وصل القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحي، إلهام، قذفه الله عز وجل في روع جبريل فعبر جبريل عن هذا الكلام فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. إذن كأن القرآن كلام جبريل وليس كلام الله عز وجل، أو أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ من بيت العزة ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الله فلا يتكلم لا بصوت ولا بحرف، فجعلوا الإنسان أكمل حالا من الله عز وجل. والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وما الدليل على أن كلام الله حروف؟ ذكرنا الدليل على أن كلام الله صوت مسموع. الدليل على أنه حروف؟ أحسن. نعم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكلام الله عز وجل بصوت وحرف. وأما الأشاعرة فكما قلنا يقولون الله لا يتكلم. طب لماذا قالوا هذا الكلام؟ وذلك بسبب هذا الأصل الذي أصلوه، وهو: ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فإذا تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما، تكلم بكلام جديد محدث بخلاف الكلام الذي قبله. معنى ذلك أن هناك كلام سابق وكلام لاحق، فهذا يدل على الحدوث، هذا يدل على الحدوث. وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، هذا الأصل أصلوه ليثبتوا حدوث العالم وقدم الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي صار هذا الأصل علامة على كل مخلوق. فإذا قالوا تكلم الله، فهذا معنى ذلك أن الحوادث قد حلت به، فهو مخلوق وحاشاه وكلا. إذن الله عز وجل لا يتكلم لا بصوت ولا بحرف. قال الشارح هنا كلاما نفيسا عند قول المصنف: ومن تخيل الكلام معنا قائما بالنفس أنكر الصيغة. قال: أي إن القائل إن الأمر لا صيغة له، بنى ذلك على إثبات الكلام النفسي. وهذا مذهب الأشاعرة، فهم يقولون ليس للأمر صيغة لفظية، لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بالنفس دون اللفظ، وإنما جعل اللفظ ليعبر به عن المعنى النفسي ويدل عليه. فإذا قال أعطني الكتاب، فإنه قبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة الإعطاء وحقيقة الكتاب والنسبة الطلبية بينهما، فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم بالنفس. وصيغة قوله أعطني الكتاب عبارة عنه ودليل عليه، يعني الله عز وجل إذا أراد أن يوحي إلى جبريل ما الذي يكون على كلامهم؟ جبريل يتصور حقيقة هذا الأمر، والنسبة الأمر هذا عبارة عن جملة، والجملة تقوم على مسند ومسند إليه، وهناك نسبة بين المسند والمسند والمسند إليه، وهذه الجملة قد تكون طلبية وقد تكون خبرية. فجبريل يتصور كل هذا الكلام عن طريق الإيحاء الذي يوحيه الله عز وجل ويلقيه في روحه، ثم هو بعد ذلك يعبر عن هذا الأمر. يعني ولله المثل الأعلى، كأن أنا بصيت لمصطفى ففهمت أنه عايش شيء، فأنا عبرت عما في نفسه، فالكلام كلام من؟ كلامي، وليس كلام مصطفى في الحقيقة. وأما الكلام النفسي الذي دار في صدره فهذا كلام مصطفى، هذا كلام مصطفى. ولذلك يقولون عن القرآن أنه عبارة عن، الأشاعرة يقولون عبارة، والكلابية يقولون حكاية. يعني الكلابية يقولون الأشاعرة، والكلابية أصلا الأشاعرة أساسهم الكلابية، لأن أبا الحسن الأشعري أخذ جل مذهبه من ابن كلاب. طيب، واستدلوا على ذلك على باطلهم، استدلوا على باطلهم بأمور. من هذه الأمور قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال فكذبهم الله تعالى في شهادتهم، ومعلوم أنهم كانوا صادقين في النطق اللساني، فلابد من إثبات كلام في النفس ليكون الكذب عائدا إليه. هذا كلام الرازي في المحصول، كلام يكاد يعني لا يفهم. وكذلك استدلوا بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فتركوا الآيات والأحاديث التي تثبت تكلم الله تبارك وتعالى وذهبوا إلى قول رجل نصراني، بل طعن بعض أهل العلم في صحة هذا البيت وفي نسبته إلى الأخطل، فقالوا هذا بيت لا يعرف قائله. قال وليس بشيء، يعني هذا مذهب باطل لمخالفته الكتاب والسنة واللغة والعرف. قال تعالى لزكريا قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، ففرق بين الوحي الإيحاء وبين الكلام، منعه من الكلام وأذن له في الوحي، والوحي ها هنا كان هو الرمز والإشارة، ففرق بين الإشارة والكلام. قال تعالى آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فلم يسم الله تعالى إشارته إلى قومه كلاما لأنه لم يتكلم بشيء من الألفاظ. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، ففرق بين المعنى القائم في النفس والكلام، قال ما لم يتكلموا، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. قال الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، قال الشنقيطي فصرح بأن ما يسمعه ذلك المشرك بألفاظه ومعانيه كلام الله، فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وهؤلاء الذين يعتقدون هذا المذهب، لو سألت الواحد منهم لو أن إنسانا يعني دار في نفسه أنه طلق امرأته هل تطلق؟ قولا واحدا يقولون لا تطلق، صحيح؟ لماذا يقولون؟ لأنه لم يتكلم، فلم يسموا ذلك كلاما، لم يسموا ذلك كلاما، وهذا من تناقضهم. وكذلك من جهة اللغة اتفق أهل اللسان على أن الكلام اسم وفعل وحرف، وأجمع الفقهاء على أن من حلف لا يتكلم لا يحنث بحديث النفس. سل هؤلاء الذين يعتقدون هذا الكلام، حلفت ألا أتكلم ودار في نفسي كلام، هل أحنث بذلك؟ قولا واحدا سيقولون الواحد قد يحاجيهم بمثل هذه الأمور يعني، ولكن إن قبلوا منه، وإنما يحنث بالكلام. وإذا أطلق الكلام على ما في النفس فلا بد من تقييده، كما قال تعالى ويقولون في أنفسهم، قال وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس. قال وأما الآية التي استدلوا بها لقول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فلا دليل فيها، لأن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع العلم به، فلما لم يكونوا عالمين به فلا جرم كذبهم الله تعالى في ادعائهم كونهم شاهدين. نعم قال لأن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع اعتقاده، فلما لم يكونوا معتقدين صحة ما يقولون ولا صدقه كونهم نعم شاهدين. قال والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين، يعني هل إذا أمر الآمر يشترط في ذلك أن يقصد إرادة امتثال المأمور به ووقوعه؟ يعني إذا أمرنا الله تبارك وتعالى بأمر ما، هل لابد أن يريد وقوع هذا الأمر كونا وقدرا؟ أم لا يشترط؟ لا يشترط. الجمهور على أنه لا يشترط في كون الآمر أمرا، لا يشترط في ذلك إرادة الآمر. هذا من جهة اللغة أولا، لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط. لماذا؟ لأن السيد قد يأمر عبده ولا يريد وقوع الأمر، لا يريد وقوع الأمر، وقد يريد أمرا ما ولا يأمر به، فلا يتلازمان. يعني هب مثلا أن فلانا له عبد آبق عاصي، فأراد أن يشهد رجلا آخر على عصيانه، فأجلسه معه وقال: يا فلان، ينادي العبد، اسقني ماء. هو لا يريد منه امتثال الأمر، لا يريد حقيقة امتثال الأمر، ولكن يريد بيان عقوقه وعصيانه، صحيح؟ وقد يريد الأمر بذلك ولا يأمر به، فلا تلازم بين الأمر والإرادة، لا تلازم بين الأمر والإرادة. أولا لإجماع أهل اللغة على عدم الاشتراط، لأنهم رتبوا ذم المأمور أو مدحه أو إثابته أو عقوبته على مخالفة مجرد الصيغة، مجرد المخالفة، مخالفة الصيغة، وإن لم يرد الآمر امتثال ذلك هذا يترتب عليه الذم، ومجرد الموافقة يترتب عليه المدح. ولم يسألوا هل أراد الآمر الامتثال أم لا، هل أراد الامتثال أم لا. ولذلك وجدنا الله تبارك وتعالى أمر بأشياء وما أراد وقوعها، أمر بأشياء وما أراد وقوعها، يعني أمر إبراهيم بذبح ولده وما أراد وقوع ذلك، وما أراد وقوع ذلك. فهذا يدل على أن الله قد يأمر بأمر ما ولا يريد امتثاله. أمر إبليس بالسجود ولم يرد ذلك منه كونا وقدرا، بدليل أنه لم يقع. فلا يشترط في الأمر الإرادة، خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة، لأن بعض المعتزلة عرفوا الأمر بأنه إرادة الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. فكل من أهل السنة والمعتزلة يقولون الأمر هو الطلب، لكن الأمر عند المعتزلة ملازم لماذا؟ للإرادة الكونية، ملازم للإرادة الكونية، فحقيقة الطلب عندهم الإرادة. وهذا طبعا سببه مذهبهم في التحسين والتقبيح العقلي، إذ يقبح أن يأمر الله بشيء ولا يريده كونا وقدر، هذا قبيح عندهم. إذا أمر الله بشيء لابد أن يقع كونا، أن يقع كونا وقدرا، واضح؟ نعم. ولذلك اشترطوا إنفاذ الوعيد، فقال خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. قال: والصحيح قول الجمهور. وما قاله المعتزلة فهو غير صحيح لأمرين. الأول أن تعريف الأمر بأنه استدعاء يدل على أن التهديد ليس بأمر لعدم الاستدعاء، والقرائن تحدد المراد. الثاني أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة ويتعين فيها وقوع الأمر، ولا يلزم أن يكون محبوبا لله تعالى محبة أن يكون محبوبا لله تعالى محبة الله ورضاه، هكذا عندكم شرعية وهي التي بمعنى المحبة، ولا يتعين فيها وقوع المراد، ويتعين أن يكون محبوبا لله عز وجل. والأمر الشرعي ملازم للإرادة الشرعية الدينية، ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية. فإن الله تعالى أمر أبا جهل مثلا بالإيمان وأراده منه شرعا ودينا، لكنه لم يرده منه كونا وقدرا، بدليل أنه لم يقع، ولو أراده لوقع. فأمره بالإيمان ومع ذلك لم يرده منه، فلا تلازم بينهما. قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. والحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غيره. فإن الله تعالى أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ابنه ابتلاء، ولم يرد وقوع ذبحه بالفعل كونا وقدرا، فظهر بذلك بطلان قول المعتزلة بأنه أن إنه لا يكون أمرا إلا بإرادة وقوعه. وضربنا مثالا آخر، قلنا أمر الله إبليس بالسجود ولم يرده منه كونا وقدرا، ولو أراده من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن إبليس عليه لعنة الله كونا وقدرا لوقع، لأن الله فعال فعال لما يريد. ولذلك قال الطوفي: والأمر والإرادة ينفكان، كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ولا يأمر، فلا يتلازمان. فقد يأمر السيد عبده ليرى هل يلتزم أم لا، والعكس. ثم قال: وهو للوجوب، يعني الأمر للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.